لكن الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا بأس به، لا بأس بها. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله، يعني اجعل استعانتك بالله عز وجل حتى وإن كانت بواسطة المخلوق، وذلك لأن إعانة المخلوق لك إنما هو بتدبير الله وتقديره عز وجل، ولو شاء الله لم يكن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.